كتاب الرضاع، وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. طيب يقول رحمه الله كتاب الرضاع، الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، وفي الشرع مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. وهنا في هذا الباب، هذا من المواضع النادرة التي يكون فيها المعنى الشرعي من الشرعي أعم من المعنى اللغوي. الغالب أن المدلولات اللغوية تكون أعم من المدلولات الشرعية، وأن الشرع تعريف الشرع يكون أخص، لكن هنا صار المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي وأوسع. فمثلا الصلاة في اللغة الدعاء عام، لكنها في الشرع دعاء خاص. الحج في اللغة القصد، أي قصد يسمى حج، لكنه في الشرع قصد خاص. الصيام في اللغة الإمساك، أمسك عن كلام، عن شراب، عن أي شيء، مجرد الإمساك يسمى صيام، لكنه في الشرع إمساك خاص. طيب البيع في اللغة مطلق المبادلة، أي مبادلة لو ربا يسمى بيع، أي إنسان يبادل شخص شيئا يسمى بيعا، لكنه في الشرع مبادلة إيش خاصة. النكاح في اللغة الجمع والضم، لكنه في الشرع جمع وضم على وجه مخصوص. فهمتم الآن؟ إذن التعريفات الشرعية الغالب والأعم أنها تكون أخص من المدلولات اللغوية، لكن في هذا الموضع صار المعنى الشرعي أوسع وأعم من المدلول اللغوي. ووجه ذلك انظر، يقول لغة مص اللبن من الثدي، هذا في اللغة الرضاع لغة مص اللبن من الثدي، لكن في الشرع يشمل المص من الثدي ويشمل الشرب. لو حلبت امرأة لبنا في إناء وأعطته طفل شرب، وضعته في القارور وشرب، هذا يسمى رضاعا شرعا، لكنه ليس برضاع في اللغة. إذن صار أيما أعم؟ الشرع. إذن هذا الموضع من المواضع النادرة جدا التي يكون فيها المعنى الشرعي أوسع وأعم من المعنى اللغوي. له نظير آخر، الإيمان. الإيمان في اللغة ما هو؟ تصديق، لكنه في الشرع أعم من معناه في اللغة. في الشرع ما هو الإيمان؟ التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو يشمل تصديق القلب واللسان مش بعد والجوارح. إذن هو معناه الشرعي أعم من معناه اللغوي. يقول رحمه الله وهو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين. من دون الحولين هذا شرط من الشروط، وهو أن يكون الرضاع في الحولين، وسيأتي. لبنا ثاب عن حمل، تاب بمعنى اجتمع ونتج عن حمل، فلا بد في اللبن المحرم من أن يكون قد نتج عن حمل، احترازا مما لو نتج عن غير حمل. فلو أن امرأة بكرا درت لبنا على طفل وسقته وأرضعته، هل يكون محرما؟ على المذهب لا يكون محرما، فيشترط في اللبن المحرم أن يكون نشأ عن حمل، عن وطن المحمل. مفهوم؟ هذه امرأة بكر ما تزوجت، نتج منها لبن فأرضعت طفلا 5 رضعات، يكون ابنا لها؟ لا، من المذهب ما يحرم، لا بد من إيش؟ طيب نشأ عن حمل، عن حمل. طيب وهل يشترط في الحمل الذي نشأ عنه اللبن أن يكون عن وطء، أو يشمل ما لو كان عن وطء أو تحمل بماء الزوج؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. يعني المرأة قد تحمل من وطء، من وطء الزوج، هذا هو الغالب، وقد تحمل عن تحمل، فهذه امرأة تحملت بماء زوجها وحملت ودرت لبنا، هل لو أرضعت طفلا يحرم؟ سيأتي بيانه. قوله أو شربه ونحوه، أو شربه ونحوه، يعني أو شرب اللبن فإنه يحرم، يعتبر رضاعا. فلو أن امرأة حلبت لبنا في إناء وأسقته طفلا 5 مرات، فإن هذا اللبن محرم. طيب أو نحوه، إيش نحوه؟ قالوا مثل لو تجبن اللبن، صار جبن وأكله جبنا طفل، فإنه أيضا يحرم، مفهوم الآن؟ إذن صار الرضاع يشمل المص والشرب ونحو الشرب، نحو الشرب مثل لو تجبن اللبن. يقول رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نص حديث، يقول لحديث عائشة مرفوعا: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. ولو أن المؤلف رحمه الله كنظيره قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه الجماعة عن عائشة، كان أخصر، مثل ما صنع في باب صلاة الجماعة. في باب صلاة الجماعة لما ذكر المؤلف قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، عبارة زاد المستقنع، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. شق الشارح قال: رواه مسلم، لأن هذا نص حديث. الآن هو لو قال يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، لو قال رواه الجماعة عن عائشة كفى، ولا احتاج أنه يأتي بلفظ آخر، لأن الآن المؤلف يقول لحديث عائشة، كأنه يستدل بعبارة الماتن مع أن عبارة الماتن نص حديث لا تحتاج إلى استدلال، وهي أيضا أعم من اللفظ الذي ذكره المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أنه يحرم من الرضاع، أو ومن هنا للسببية، يحرم بسبب الرضاع نظير ما يحرم من النسب. المحرمات من النسب سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذن نظيرها من الرضاع حرام. أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم، فأمك من الرضاع حرام، أمهاتكم وأخواتكم، أختكم من الرضاع حرام، أمهاتكم وبناتكم، بنتكم من الرضاع حرام، أختكم من الرضاع حرام، خالتكم من الرضاع حرام، وأهل أمة جرم. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء بسواء. هل يستثنى من ذلك شيء؟ استثنى الفقهاء رحمهم الله مسألتين، قالوا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه، إلا أم أخته وأخت ابنه من الرضاع. استثنوا من عموم الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قالوا: إلا أم أخته أم أخته. فأم لماذا؟ قالوا: لأن أم أختك عرفت أم أختك الآن؟ طيب، يقول لماذا استثنى؟ قال: لأن أم الأخت إما أن تكون أما لك، وإما أن تكون زوجة لأبيك، فأم أختك من النسب حرام عليك لأنها أمك، وأم أختك التي لا تكون أمك تكون زوجة أبيك، زوجة أبيك، لكن أم أختك من الرضاع ليست حراما عليك، فهنا لم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كذلك أخت ابنك حرام عليك من النسب، أخت ابنك حرام عليك، والسبب لأنها إما بنتك وإما ربيبتك. أخت ابنك حرام عليك لأنها إما بنتك وإما ربيبتك، لكن من الرضاع أخت ابنك من الرضاع ليست حرام عليك. مفهوم استثناء وجه استثناء، فهمتم؟ طيب، يقول أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه. لماذا وجه الاستثناء؟ قالوا: لأن أم أختك إن كانت من النسب، كانت من النسب فهي حرام لأنها أمك، إما أمك أو زوجة أبيك. أم أختك حرام عليك لأنها إما أمك وإما زوجة أبيك، فأمك إذا كانت شقيقة، وزوجة أبيك إذا كانت أخت لأب. لكن أم أختك من الرضاع أي حرام عليك؟ ليست حرام عليك. فهنا قال: ما حرم من النسب ولكن ما حرم من الرضاع، استثنوا هذه المسألة. أم أختك من النسب حرام عليك، أم أختك حرام عليك لأنها إما أن تكون أما لك فواضح، وإما أن تكون زوجة أبيك وزوجة الأب حرام، لكن أم أختك من الرضاع ليست حراما. إذن يستثنى من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن نظير المحرمات من النسب يحرم من الرضاع إلا هذه المسألة. كذلك أخت ابنك أخت ابنه، يقول: لأن أخت الابن أخت الابن، إما أن تكون بنتا وإما أن تكون ربيبة، إما أن تكون بنتا وإما أن تكون ربيبة. طيب، والصواب أنه لا استثناء، ما أحد يستثنى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأم أختك من الصهر، تحريمه من الصهر ليس من النسب، يعني من النسب واضح، لكن أم أختك هذه محرم عليك نيش من الصهر. وفرق بين الرضاع وبين الصهر، لأن النبي عز وجل قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم أم أخت إنما هو من أجل الصهر، لأن الأم واضح أنها حرام، ما فيش كلام، واضح أنها حرام، وكذلك البنت من النسب واضح أنها حرام. بقي عندنا زوجة الأب والربيبة، فنقول زوجة الأب حرام لا من جهة النسب وإنما من جهة الصهر، وكذلك الربيبة ليست حراما من جهة النسب وإنما حرام من جهة الصهر، وحينئذ لا نحتاج إلى هذا الاستثناء. طيب، الآن يقول يستثنون مسألتين: أم أختك، يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا مسألتين. مسألة الأولى أم أختك، لماذا؟ نقول أم أختك إما أن تكون أما لك، فواضح أمك حرام غير داخلة، وإما أن تكون زوجة أبيك، فهنا أم أختك هي زوجة أبيك، هي حرام عليك، حرام عليك من الصهر، لكن ليست حراما من الرضاع من النسب أمك يعني. أي وأخت ابنك، أخت ابنك هي إن كانت بنتك فواضح لأن داخلة في حرمت عليك أمهاتكم وإيش بعد وبناتك. بقينا مسألة ثانية: وإما أن تكون ربيبة، فربيبتك حرام عليك التي هي أخت ابنك ولكنها من الرضاع لا تحرم، من الرضاع لا تحرم، فقالوا هنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا هذه المسألة. فنقول لا حاجة للاستثناء، لأن النبي عز وجل يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتحريم أم أختك من الصهر، وتحريم أخت ابنك من الصهر أيضا، فلا حاجة إلى استثناء. يقول رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وظاهر الحديث وظاهر كلامه رحمه الله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ظاهره ولو كان الرضاع محرما فإنه يثبت التحريم، حتى لو كان الرضاع محرما، مثل لو غصب لبن امرأة، امرأة حلبت لبنا وغصبه وأسقاه طفلا، فإن هذا اللبن تثبت به الحرمة. وكذلك لو أكره امرأة على الرضاع، هذا غصب ولا غير غصب؟ أكره، هددها قال أرضع الولد أو قتلتك، فأرضعته 5 رضعات، فإنه يثبت التحريم. إذن يثبت التحريم ولو كان الرضاع محرما، إما لكون اللبن مغصوبا أو لكون المرضعة مكرهة، فإن التحريم ثابت، لأن الشارع علق الحكم بالرضاع سواء كان السبب مباحا أو كان السبب محرما. يقول لحديث عائشة قال ثم قال: والمحرم أو والمحرم من الرضاع 5 رضعات. شرع المؤلف في بيان العدد المحرم من الرضاع، ما هو عدد الرضاعات المحرم؟ يقول 5 رضعات لحديث عائشة رضي الله عنها، قال: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرمنا فنسخن ب5، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وقولها وتوفي وهن فيما يتلى من القرآن إشارة إلى أن هذا الحكم لم ينسخ، حتى إن بعض الصحابة كان يقرأ 10 على أنها إيش من القرآن. إذن العدد المحرم من الرضاع 5 رضعات، فما دون 5 لا يحرم. وقد جاء في حديث عائشة: وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. وقد جاء في بعض ألفاظ حديث عائشة: الحصر لا تحريم إلا ب5 رضعات، يعني بلفظ الحصر. طيب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن عدد الرضاع المحرم 5 رضعات، والحديث صريح في ذلك، حديث صحيح صريح. وذهب بعض العلماء إلى أن العدد المحرم 3 رضعات فأكثر، العدد المحرم 3 رضعات فأكثر، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. فمفهوم قوله لا تحرم المص ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان أن ما زاد عليهما محرم. إذن دلالته من باب دلالة المفهوم لا بد أن طيب هذا قول. والقول الثالث أن المحرم 10 رضعات بناء على الأمر السابق، وأنه لا يحرم من الرضاع إلا 10. والقول الرابع أن قليل الرضاع وكثيره محرم ولو رضعة، فقالوا إن قليل الرضاع وكثيره محرم، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله على أن الرضاع محرم قليله وكثيره، واستدلوا بإطلاق الآية أن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يقيد ذلك برضعة أو رضعتين، فدل ذلك على أن الرضاع يثبت بأي عدد. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأطلق. واستدلوا أيضا بحديث امرأة سالم امرأة أبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه، ولم يقيد لها عددا، فدل ذلك على أن الرضاع قليله وكثيره محرم. واضح؟ فقالوا إن قليل الرضاع وكثيره محرم. هذه 4 أقوال في المسألة، والراجح هو القول الأول، القول الصحيح في هذه المسألة هو القول الأول، لأن الحديث نص صريح فيه. طيب بقينا الجواب عما استدل به من قال العدد أنه لا يحرم إلى 3، ومن قال لا يحرم إلى 10، ومن قال إن قليله وكثيره محرم. أما من قال إن العدد المحرم 3 فأكثر، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصه ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فنقول دلالته على أن 3 محرمة دلالة مفهوم، والمفهوم إذا عارضه المنطوق الصريح فإنه يجب الأخذ بماذا؟ في المنطوق. يعني دلالته على أن 3 محرمة دلالة مفهوم، ومعلوم أنه إذا تعارض المفهوم والمنطوق فإنه يجب أن يقدم المنطوق، لأن المفهوم ليس له عموم. واضح؟ إذن نقول هذا المفهوم يعارض بالمنطوق. طيب من قال إن المعتبر 10 رضعات نرد عليه بماذا؟ في حديث عائشة فنسخنا ب5. واضح؟ طيب الذين قالوا القول الرابع الذين قالوا إن قليل الرضاع وكثيره محرم، واستدلوا بإطلاق الآية وأمهاتكم، واستدلوا بإطلاق النصوص، فنقولها فالجواب عن ذلك هذه النصوص المطلقة تحمل على النصوص المقيدة، يجب تقييد ما أطلق، وقد وردت النصوص مقيدة لذلك كما في حديث عائشة. فتبين الآن أن القول الراجح أن المحرم هو 5 رضعات. يقول رحمه الله وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين. انتقل الآن الكلام على الزمن المعتبر في الإرضاع، فرغ من العدد وانتقل إلى الزمن، فقال إذا كانت في الحولين، يعني أن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، ما كان في الحولين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا خبر بمعنى الأمر. وعللوا ذلك جزء التعليل قالوا إن الحولين أمر منضبط محدد، فيناط الحكم به، فنجعل المعتبر في زمن الرضاع المؤثر ما كان في الحولين، أولا للآية وثانيا لأن زمن الحولين منضبط لا يتقدم ولا يتأخر، مفهوم؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، في بعض الروايات لا رضاع إلا في الحولين، فعلى أن تكون أدلتهم 3 من الكتاب ومن السنة ومن النظر. ما دليلهم من الكتاب؟ الوالدات يرضعن حولين كاملين أولادهن. طيب ومن السنة لا رضاعة إلا في الحولين، ومن النظر أن الحولين أمر منضبط. طيب هذا هو مشهور من المذهب. والقول الثاني أن الرضاع المعتبر ما كان قبل الفطام، فيكون الحكم منوطا بالفطام، منوطا بالفطام سواء كان قبل الحولين أم بعدهما. فعلى هذا لو أن امرأة أرضعت طفلا له سنتان وثلاث أشهر ولكنه لم يفطر، فالرضاع محرم ومؤثر، فيجعلون مناط الحكم هو الفطام. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قالوا هذا دليل على أن المعتبر الفطام، أن المعتبر الفطام. ومن جهة التعليل قال إن الطفل إذا لم يفطم وكان يتغذى على اللبن فهذا هو الذي ينشز العظم ويؤثر في النمو، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما أنشز العظم، أنشز العظم يعني أن الرضاع المؤثر هو الذي ينشز العظم، يقوي العظم وينمو به الجسم. ومعلوم أن الطفل إذا فطم وصار يتغذى فلا فرق بينه وبين الكبير، لا فرق بينه وبين الكبير، فنجعل الحكم معلق بأي شيء؟ بالفطام، نجعل الحكم معلق بالفطام. وأجاب عن الأحاديث والآية، أجاب عن الآية وما استدل به من يقول بالحولين، قال أما الآية فهي محمولة على الغالب، إذ الغالب أن الطفل يفطم عند الحولين، وما علق فيه الحكم بالغالب فليس بقيد، ليس بقيد. وأما الأحاديث حديث فهو ضعيف، حديث لا رضاع إلا في الحولين ضعيف، ولا يقاوم الأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها تعليق الحكم بالفطام، تعليق الحكم بالفطام. إذن صار عندنا الآن قولان في الزمن المعتبر في الرضاع، هل نعتبر الحولان أو نعتبر الفطام؟ المشهور من المذهب اعتبار الحولين، والقول الثاني اعتبار الفطام. هذان القولان قولان يتفقان في صورتين ويختلفان في صورتين، فيتفقان في صورتين. الصورة الأولى إذا ارتضع الطفل في الحولين قبل الفطام فإن هذا الرضاع مؤثر على كلا القولين، صح؟ طيب، وفي الصورة الثانية إذا ارتضع بعد الحولين وبعد الفطام لا يؤثر، صحيح؟ إيه، احنا قلنا يتفقان في صورتين، يعني يتفقان من جهة الحكم في صورتين. الصورة الأولى إذا ارتضع الطفل في الحولين وقبل الفطام فإنه مؤثر لأنه على المذهب في الحولين وعند شيخ الإسلام قبل الفطام. والصورة الثانية ما يتفقان فيه إذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فلا يؤثر على كلا القولين، ويختلفان في صورتين. الصورة الأولى إذا كان في الحولين بعد الفطام، والصورة الثانية إذا كان بعد الفطام في الحولين. في الصورة الأولى إذا كان في الحولين بعد الفطام عند شيخ الإسلام لا يؤثر لأن الحكم عنده علق بالفطام وقد فطر، وفي الصورة الثانية على المذهب لا يؤثر لأنه بعد الحولين وقبل الفطام. مفهوم الآن؟ عندنا الآن أربع صور، القولان يتصور فيهما أربع صور، صورتان يتفقان فيها في الحكم من جهة تحريم ثبوت الرضاع ومن جهة عدم ثبوته، وصورتان يختلفان فيها. ما الصورتان اللتان يتفقان فيها؟ نقول الصورة الأولى إذا كان الرضاع في الحولين وقبل الفطام فإنه على كلا القولين يكون الرضاع مؤثرا محرما، والصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الحولين وبعد الفطام فإنه على كلا القولين ليس بمؤثر. ويختلفان في صورتين، الصورة الأولى إذا كان الرضاع في الحولين بعد الفطام، في الحولين بعد الفطام فعلى المذهب الرضاع مؤثر وعن شيخ الإسلام لا يؤثر، والصورة الثانية إذا كان الرضاع بعد الحولين وقبل الفطام، فعلى المذهب لا يؤثر، وعند الشيخ الإسلام يؤثر. مفهوم؟ إذا قال قائل ما بقي في المسألة قول ثالث نذكر إن شاء الله. هنا هذه المسألة من المسائل التي يصعب فيها سلوك سبيل الاحتياط، صعب فيها الاحتياط، ما يمكن تحتاط فيها. إذا قلت احتاط من جهة أجعله في الحولين ورد عليك القول الثاني، وإذا قلت اعتبر الفطام ورد عليك الحولان. مفهوم؟ سلوك سبيل الاحتياط في هذه المسألة صعب جدا، وإن كان يعني من جهة الدليل يعني قول شيخ الإسلام رحمه الله أقوى لأن الحديث يدل عليه، لكن لو إنسان أراد الاحتياط سلوك سبيل الاحتياط ما يمكن، لأنك إذا احتطت من جهة وقعت في مسألة من جهة الدليل. إذا احتطت وقلت أعتبر الحولين وأجعله محرما ورد عليك أمر آخر أنك تجيز كشفه، تحرم عليه نكاح وتجيز له الكشف وتجعله محرما، وإذا قلت لا لا أعتبر هذا رضاعا معناته أجزت له النكاح وحرمت عليه النظر، فالاحتياط صعب. ها؟ الصحيح هو ما قلت من جهة الضبط المذهب، ومن جهة ما تدل عليه الأدلة كلام الشيخ رحمه الله. لكن أقول من أراد سلوك سبيل الاحتياط يقول احتاط، لأن الأكثر العلماء على الأول أنه في الحولين، يعني الآية ورغيات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لو إنسان قال أنا أريد الاحتياط نقول هنا قصد ضرب المثال أنه لا يمكن الاحتياط. المسألة لها نظير مما لا يمكن فيه الاحتياط، مثل دخول وقت صلاة العصر. دخول وقت صلاة العصر عند الجمهور أن وقت العصر يخرج عند اصفرار الشمس، وعند أبي حنيفة لا يدخل إلا بعد اصفرار الشمس. فإنسان قال احتاط، ما يمكن احتياط، لأنك إذا قلت أتبع مذهب أبي حنيفة صرت عند الجمهور آثما، صرت عند الجمهور آثم. وإن قلت أتبع الجمهور صليت عند أبي حنيفة قبل الوقت، فهذا مشكلة. ها؟ إذا جمع القولين مثلا ما يمكن، في بعض المسائل يمكن الجمع فيها، يعني تجمع تقول احتاط كذا أفعل كذا، لا نعم، لكن بعض المسائل ما هذه من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط. يعني لاحظ إذا قلت اعتبر الحولين، اعتبرت الحولين وارتضع الطفل بعد الحولين قبل أن يفطر، تقول على هذا القول لا تحريم، فعلى هذا يجوز لهذا الطفل أن يتزوج بنات المرأة التي أرضعت، لأنها لم يثبت الرضاع. وإذا قلت بثبوت الرضاع، ثبوت الرضاع معنى ذلك أنك أبحت له أن يكشف، أن تكشف المرأة لها وأن بناتها تكشف له. حتى هذا يعني قد تعتبر الأقرع الأول، يعني يقول سأعتبر الأسبق، إن فطم في الحولين اعتبرت الفطام، وإن لم يفطم اعتبرت الحولين. بس يرجع عليك إذا انتهت الحولين وهو الآن ما فطم، أما فهمت يعني الآن أنت قصد الكلام تقول أعتبر الأقرب الأسبق، فإذا فطم في الحولين اعتبرت الفطام، وإذا لم يفطم اعتبرت الحولين. طيب إذا قدرنا أنه في الحولين انتهت الحولان ولم يفطم، نفس الشيء ترد. نعم. لا هو الشيخ الزين يقول والدات يرضعن حولين، هذا بناء على الأغلب، هو صحيح. الأطفال الآن من الأطفال من يفطم وله سنة ونصف، هو مثل ما قلت الآن القول الفقهاء رحمه الله وعلى المذهب، المذهب أضبط أضبط، لأن إناطة الحكم بالحولين منضبط، مثل السفر، يعني مثل قول الجمهور مثلا في مسافة السفر، اللي يقول بمسافة السفر قولهم أضبط من كلام الشيخ من جد الشيخ. كلام الشيخ الإسلام يقول السفر العرف، العرف تختلف، العرف تختلف، والآن لا سيما في زمن الآن. لكن إذا قلت بالمسافة خلاص حد فاصل، في من جهة الضبط انضباط الناس وعدم التفاوت أضبط، لكن من جهة الأدلة هذا أضبط. نعم. استبرع أي العدة حيضتان، أي قضاء الصحابة، الصحابة قضوا على أن عدة الأمة المزوجة الحرة للآية واضح. أما الأمة فحيضتان لقضاء الصحابة. ويقول مثل كالإجماع هذا. الصحابة قضوا أن عندك أي قول أول الأكثر أكثر علماء. والغالب الغالب أن أحكام الإماء على النصف من أحكام الحرائر. ولهذا قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم نعم هذه مسألة أخرى. يعني هل يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر؟ فأبو زوجتك من الرضاع حرام وأم زوجتك من الرضاع حرام عليك أو لا ليست حرام؟ الجمهور على أنها حرام. فأم الزوجة من الرضاع حرام عليك. فلو كان لك زوجة وارتضعت من امرأة فأمها حرام عليك قياسا على النسب. ولكن صحيح أنها لا تحرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأم زوجتك من الرضاع حرام عليك من إيش هنا من الصهر. كذلك زوجة الابن زوجة ابنك من الرضاع لو كان لك ابن ما هو زوجة من الرضاع ليست حراما عليك. يعني الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهنا زوجة الابن تحريمه من إيش من الصهر. نعم لا لا لأن الحديث تدل على ما لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وفي رواية لا رضاع إلا ما أشد العظم. والرضاع المؤثر والرضاع الذي بعد الحولين قصدي بعد الفطام هذا يكون مثل الرضاع الكبير ليس له أثر ليس له أثر. فالمعتبر في الرضاع هو الذي الرضاع المحرم هو الذي ينمو به الجسم وتقوى به العظام. وهذا لا يكون إلا إذا كان اللبن أكثر غذائه. ومتى يكون أكثر غذاء الطفل اللبن؟ إذا كان قبل الفطام. كان قبل الفطام. طيب إذن هذا من قولات. والقول الثالث في المسألة وإليه ذهب بعض العلماء ومنهم الظاهرية إلى أن رضاع الكبير مؤثر وأن الرضاع يؤثر ولو كان بعد الحولين ولو كان بعد الفطام. فرضاع الكبير عندهم مؤثر. فلو أرضعت امرأة طفلا له 5 سنوات ارتضع منها 5 رضعات فإن هذا الرضاع مؤثر. واضح؟ واستدلوا لقولهم بإطلاق الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا يشمل الصغير والكبير. واستدلوا أيضا بقصة سالم مولى أبي حذيفة فإن أبا حذيفة تبناه ولما كبر شق عليهم ذلك وكان ذلك قبل تحريم التبني شق. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه أرضعيه تحرمي عليه. قال فهذا قالوا فهذا دليل على أن رضاع الكبير مؤثر. فعلى هذا الرضاع يحرم ولو أرضعت إيش المرأة كبيرا. والاستدلال بالآية وش بعد والحديث. وإلى هذا ذهب الظاهرية ولكن هذا القول ضعيف. ووجه ضعفه أما الآية فإن الله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يقل والنساء اللاتي أرضعنكم. فرق بين العبارتين. ومعلوم أن المرأة لا تقال أم أرضعت إلا إذا كان زمن الصغر زمن الصغر. وأما حديث امرأة أبي حذيفة قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرضعيه تحرمي عليه فهذا الحديث قد اختلف فيه العلماء في الجواب عنه. فمنهم من قال إنه منسوخ إنه منسوخ بالآيات والأحاديث الدالة على أن الرضاع الكبير لا يؤثر. ولكن القول بالنسخ ضعيف لأن النسخ يحتاج إلى دليل وتعذر الجمع ولا دليل على النسخ. والجمع ممكن كما سيأتي. ومنهم من قال إن هذا الحديث خاص حديث سالم مولى أبي حذيفة خاص لكن اختلفوا هل هو خاص بعينه أو بوصفه وحاله. فمنهم من قال إنه خاص بعينه وأن هذا الحكم خاص به لا يشركه به أحد من الخلق خاص به. واضح؟ وهذا القول فيه نظر وذلك لأنه لا يوجد حكم في الشريعة الإسلامية يختص به أحد دون أحد بعينه ما في حكم في الشريعة خاص بأحد من الناس أبدا، حتى إن الأحكام التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بها لكونه محمد بن عبد الله، وإنما اختص بها لكونه رسول الله، فهو قد اختص بخصائص لأنه رسول، الله عز وجل خصه بهذه الخصائص ليس لعينه وإنما لوصفه، وهو أنه رسول، أنه رسول. إذن القول بأن هذا خاص بسالم عينه هذا ضعيف. وقال بعض العلماء إن هذا خاص، إن الخصوصية في الحديث خصوصية وصف وحال، وأنه إذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الحكم يجري فيها، وأن رضاعه يؤثر، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إن قوله أرضعيه تحرمي عليه، هذه الخصوصية ليست خصوصية عين وإنما هي خصوصية وصف وحال، فإذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الرضاعة هنا يؤثر. وهذا الذي قاله رحمه الله يعني من جهة المعنى صحيح، من جهة اللفظ والحكم صحيح، لكن من جهة الواقع غير ممكن. والسبب أنه غير ممكن أنه يستحيل أن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة، لأن التبني نسخ، نسخ. الشيخ الإسلام يقول إذا وجدت حال تشبه حال سالم فإن الرضاعة كبير مؤثر، هل يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم؟ لا يمكن توجد، لأن سالم مولى أبي حذيفة تبناه أبو حذيفة قبل تحريم التبني. لو إنسان جاء لنا وتبنى شخص وقال لمرأتي أرضعي تحرمي، يعني نقول حرام، لأن التبني حرام. أدعوهم لآبائهم، أدعوهم لآبائهم. إذن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه هذه خصوصية حال ووصف وليست خصوصية عين، فإذا وجدت حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فإن الحكم يثبت، لكن لا يمكن أن توجد حال تشبه حال سالم مولى أبي حذيفة. والسبب أن سالما ليش تبنى أبو حذيفة، والتبني قد حرم، قد حرمه الإسلام. خلاصة الآن أن رضاع الكبير هل يؤثر أو لا؟ نقول ذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير يؤثر، واستدل بالآية واستدل بحديث سالم مولى أبي حذيفة. أما الآية فعرفتم الجواب، وأما الحديث فنقول إن هذا خاص خصوصية إيش؟ والصحة، ولا يمكن توجد. طيب، ويدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر، يعني يستدل على أن رضاع الكبير لا يؤثر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو هو قريب الزوج، أرأيت الحمو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. لماذا قال الموت؟ لأن الحمو لا يستنكر دخوله، إذا دخل وخرج إلى بيت قريب لا يستنكر، فقال الموت لأنه قد يدخل ويخرج ولا يستنكر ويفعل شيء، فقال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو يرضى إذا شق، لأن من الحمو من يشق التحرز منه، سامد يكون قد سكن في بيت هو مع إخوانه يدخلون ويخرجون، فلو كان الحمو أقول يعني يمكن التخلص منه قال النبي عليه السلام الحمو الموت، فلما لم يقل ذلك دل ذلك على أن رضاع الكبير لا يؤثر. إذن القول الراجح أن رضاع الكبير لا يؤثر، لأن الآيات والأحاديث قد ألاطت الحكم بزمن الصغر، إما الفطام وإما في الحولين على القول الثاني، وأما ما زاد على الفطام أو على الحولين فلا أثر له، فلا أثر له. طيب، يقول رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قال الترمذي حديث حسن صحيح. إذن الآن كم عندنا من شرط؟ شرط الرضاع شرطان، الشرط الأول شروط الرضاع المحرم أن يكون 5 رضعات فأكثر، والشرط الثاني أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على القول الثاني، قبل الفطام على القول الثاني. هنا مسألة وهي يمكن تأتينا لكن نخشى الدكتور. هل لبن الفحل محرم أو لا؟ لبن الفحل يعني زوج المرضعة، هل يسري إليه التحريم أو لا؟ مثلا امرأة أرضعت طفلا ولها زوج، أرضعته 5 رضعات، هذا الطفل يكون ابنا لها، ما في شك بالنص والإجماع، ولكن هل يكون ابنا لصاحب اللبن الذي هو الزوج؟ ها؟ فيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن التحريم إنما يثبت للمرضعة فقط، وأن الفحل صاحب اللبن لا أثر له، واستدل بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فجعل حكم الرضاع مختصا بمن؟ بالأمهات، بالنساء، بالنساء. لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن رضاع وأن لبن الفحل محرم، محرم، والدليل على التحريم قال وأخواتكم من الرضاعة، ومعلوم أن لا تكون أن الأخت من الرضاعة، قد تكون من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم، قد تكون من جهة الأب ومن جهة الأم، فاهمين الآن؟ مفهوم؟ بعض العلماء يرى أن لبن الفحل لغير محرم ولا أثر له، فعلى هذا لو أن الزوجة أرضعت طفلا، زان له زوجة أرضعت طفلا 5 رضعات، فيكون هذا الطفل ابنا لها من الرضاع بالنص والإجماع، ولكن هل يكون أبا لصاحب اللبن الزوج؟ يقول لا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم، فجعل الرضاع مختصا بالأمهات، بالأمهات. لكن أكثر العلماء وهو الصحيح أن لبن الفحل محرم، لأن الله عز وجل يقول وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم، ومعلوم أن الأخت من الرضاعة قد تكون من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم، لأن الأخت عند الإطلاق تشمل الشقيقة ولأب ولأم، والأحاديث التي سنذكرها. طيب، وبهذه المناسبة نقول يعني إذا قررنا أن لبن الفحل محرم وأنه تثبت به الحرمة، قد يكون للطفل أبا من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وقد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، فقد تثبت الأمومة دون الأبوة، وقد تثبت الأبوة دون الأمومة، قد يوجد طفل له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وصورتها يسير سهلة، هذا رجل له زوجتان، زوجتان أرضعت واحدة منهن طفلا 3 رضعات، وأرضعت الثانية 2 رضعات، كم مجموع الرضع الآن؟ 5، محرم، كل واحدة ليست أما، لأن كل واحدة ما أرضعت 5، لكن اللبن لبن الزوجتين ينسب إلى الزوج، إذن هنا تثبت الأبوة، يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، واضح هذه؟ طيب، العكس كذلك، قد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، قد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع، مثل هذا رجل عند له زوجة أرضعت طفلا 3 رضعات، ثم الآن تحرم ولا لا؟ ما تحرم، 3، طلقها، طلق المرأة الزوجة، فتزوجت زوجا آخر ووطئها وزاد اللبن، فالطفل السابق أرضعته، جاءت وأرضعته، كملت 2 أو 3، الآن صارت أما له ولا لا؟ صارت أما له من الرضاع وليس له أب من الرضاع، لأنها أرضعت تحت حبال الزوج الأول 3 رضعات فلا تثبت أبوته، وأرضعت تحت حبال الزوج الثاني 2 رضعات فلا تثبت إيش أبوته، فبهذا يتبين أن الإنسان قد يكون له أب من الرضاع وليس له أم، وقد يكون له أم من الرضاع وليس له أب، وليس له أب، واضح؟ كذلك قد يكون إنسان امرأة قد تكون جدة من الرضاع، تكون جدة من الرضاع من لبن بناتها، هذه امرأة لها 5 بنات، 4 بناتها طفلا 5 رضعات في وحدها، جالسات كل واحدة ترضع واحدة وتعطي الثانية، طيب هذا الطفل الآن رضع 5 رضعات من هؤلاء النساء، هل هن أخوات له؟ هل هن أخوات له؟ لا، ليست أخوات له، لكن له أمهن أم له، وأبوهن أب له، وهن لا ما ما, ما لا, لا علاقة لهم. صعب. طيب إن شاء الله. نعم يأتي إن شاء الله بيانه. ها يشترط، يشترط أن الزوج الثاني يطأ، يطأ لأن المرأة التي لها، المرأة ذات اللبن إذا تزوجت زوجا ثاني فإن اللبن ينسب للزوج الأول. يعني المرأة إذا كانت تحت زوج وهي ترضع ثم طلقها وتزوجت زوجا آخر، فإن ما لم تحمل يكون اللبن منسوبا للأول، لكن لو وطئها الثاني وحملت وزاد اللبن هنا يكون اللبن للزوج الثاني لأن وطأه صار له أثر في زيادة اللبن. لا المرأة تعرف بس، ولو الآن لما زاد صار، صار الآن اللبن ينسب للثاني، لما يقول لما كان وطئه أثر في زيادة اللبن ينسب إليه، أما قبل الحمل أو قبل الوطأ ما ينسب إليه. ها شلون؟ إيه مشكلة، لكن إحنا ما هي مشكلة، لا هو بالوضع إحنا نمثل يعني عشان مباشرة، مباشرة لأن قد المرضى تعرف إنه يطلقها ثم تبي تعتد ثم يبيطها الثاني تحمل، قد يكون مدة، قد يكون مدة. نعم أن يكون خمس رضعات والشرط الثاني في الحولين، هذا ليس بيأتي إن شاء الله، هذا المذهب شرط. لا من الشروط أيضا أن يكون لبن آدمية، لبن آدمية تابع عن حمل، فلبن آدمية يخرج البهيمة، البهيمة ما يؤثر. ولا كان الناس الآن إخوة من الرضاع. نعم يعني نتج عن حمل احترازا من إيش يقولون، احترازا مما لو يأتي إن شاء الله، سيأتي ما في دليل، ما لهم دليل، ما عندهم دليل، بس أقول لأن اللبن اللي نتج عن حمل لم ينتج عن حمل يقول هذا نادر ولا ينطبق حكم. وأيضا لبن امرأة يقول لو أنه مثل رجل در لبن، وهذا يمكن قد يقع، قد يدر الرجل لبن، لو أنه در لبنا وأرضع طفلا يحرم؟ لا ما يحرم. أما المرأة ولد الصغار هيش؟ إيه. وإلى ستزت زوج. إيه نعم. مثل رجل له زوجتان. رجل له زوجتان إحداهما أرضع الطفل ثلاث والأخرى. أو مثال آخر إنسان عنده خمس إماء أمهات أولاد كل واحد أربع طفل الرضعة أين شو؟ أي ما يكون محرم. نعم بيأتي إن شاء الله تعالى لبن الميتة والموطوءة بالشبه والمزني بينها. نعم ما في شيء وشو اي بعد حالك، حديث ابي برده بالنيار حينما قال له النبي لن تجزئ عن احد بعدك، جعل سامي يقول ليس بعدك خاص به لكن بعد حالك، يعني لو وجد انسان مثل حالك جاهل فالحكم كذلك. ما يوجد في لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حكم يختص بشخص بعينه، ما في خصوصيه، حتى ان النبي عليه السلام ما اوتيه من خصائص لم يؤته لأنه إيش محمد بن عبد الله وإنما لأنه رسول الله، ولا تجد أن الله عز وجل يخاطبه في مثل هذا بوصف النبوة، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم، يا أيها يعني لنبوتك أحللنا لك، ما يقال يا محمد لا. أي هذه أيضا يقول حتى هذه خاص، إذا لو وجدت حال مثل هذه تجعل. المؤمن شغل سالم في مسألة حديث سالم يقول هذه خصوصية وصف، وفي حديث بردة بن نيار يقول خصوصية حال أيضا، لو وكذلك في شهادة زمة بن ثابت يقول لو وجد مثلها ما في شيء بعينه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا الرضعة ما هي، قال ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر إلى ثدي آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فثنتان. هذا هو حد الرضعة أو تعريف الرضعة، متى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر فرضعة. فإذا امتص الثدي ثم قطعه، امتص الثدي ثم تركه، فإن هذا يعتبر رضعة سواء تركه اختيارا أم اضطرارا، فإنه سمى رضعة، سمى رضعة. فمثلا ماذا، صبي التقم ثدي أمه أو غيرها ثم تركه ليتنفس ثم عاد، أو أصابه شرق فتركه ثم عاد، هل تعتبر إيش؟ رضعة، تعتبر رضعة. فإذا التقمه ثم تركه هذه رضعة، حتى ولو كان التركه اضطراريا لتنفس أو سعال أو شرق أو ما أشبه ذلك. وإذا كان اضطراريا تحتسب رضعة، فالاختياري من باب أولى. فعلى هذا لو أنه التقم الثدي ثم تركه، يعني أحس بشبع ثم تركه وعاد بعد قليل، فإن هذا يعتبر رضعة ثانية. فالمهم أن الرضعة حدها أن يمتصت أن يلتقم الثدي ثم يتركه، سواء كان تركه اختيارا أو اضطرارا. وقال بعض العلماء إن الرضعة هي أن يمتص الثدي ثم يتركه اختيارا، فإن تركه اضطرارا فلا تسمى رضعة بل حكمها باقي. فعلى هذا لو أنه التقم الثدي ثم أصابه شرق أو تركه لتنفس، فإنه إلى الآن يعتبر رضعة، ما نقول إذا انفصل ثم عاد رضعة ثانية. فالفرق بين القول الأول والثاني في مسألة الترك، الترك الاضطراري، فعلى المذهب الترك الاضطراري يعتبر رضعة، إذا تركه اضطرار رضعة، وعلى القول الثاني لا يعتبر رضعة. طيب، والقول الثالث أن الرضعة هي من فصلت عن أختها وبانت منها، أن الرضعة هي من فصلت عن أختها وبانت منها، لأن الرضعة فعلة من الرضاع، فهي كالمرة، فهي بمثابة الأكلة والشرب والشربة، بمثابة الأكلة والشربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والمراد بالأكلة هنا الوجبة، لا أنه لا المراد بها اللقمة، لأن الإنسان هل يحمد عند كل لقمة أو إذا فرق، إذا فرق. فعلى هذا نقول الأكلة هي الوجبة، فتكون الرضعة بمثابة الأكلة، بمثابة الأكلة. مفهوم هذا القول؟ يقول الرضعة هي من فصلت عن أختها، الرضعة من فصلت عن أختها وبانت عنها، وذلك لأن الرضعة فعلة، فعلة من الرضاع، فهي كالأكلة والشربة. والأكلة والشربة منفصلة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يأكل فيحمد. متى يكون الحمد؟ عند الفراغ من الوجبة، لا أنه يحمد عند كل لقمة، يحمد عند كل لقمة. وهذا القول واختيار ابن القيم رحمه الله، اختيار ابن القيم هو الراجح، أن الرضعة هي الوجبة. ويدل لذلك المعنى اللغوي، لذلك المعنى اللغوي، حيث أن الرضعة إيش؟ فعلة، وهو أيضا أصح من جهة الحكم، لأن الأصل انتشار التحريم أو عدم انتشار التحريم، عدم انتشار التحريم، عدم انتشار التحريم، واضح؟ فمثلا إذا قلنا أن الرضعة هي المصة، هذا الطفل امتص خمس مرات في جلسة واحدة، فعلى القول بأن الرضعة هي المصة يكون محرما، وعلى القول بأن الرضعة هي الوجبة لا يكون محرما. إذن القول الراجح أن الرضعة هي من فصلت وبانت عن أختها، ويدل لذلك اللفظ والمعنى. أما اللفظ فلأن الرضعة فعلة كما سبق إلى آخر، وأما المعنى فلأن الأصل عدم ثبوت الحكم، عدم ثبوته. ويقول المؤلف رحمه الله والسعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع. السعوط في أنف. السعوط في الأصل هو الدواء الذي يوضع في الأنف، وإلى الآن مستعملة هذه الكلمة، مستعملة؟ لا لا مستعملة إلى الآن، مستعملة السعوط. إيه طيب، في أنف. والوجور في فم محرم، يعني أن اللبن، أن الطفل لو وصله اللبن عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، يعني سعوطا أو وجورا، فإنه يؤثر ويحرم. فهذا طفل سقي اللبن عن طريق الأنف، سعوط، سعط سعوطا، يعني وضع دواء وفيه اللبن 5 مرات، يحرم أو لا؟ يحرم. كذلك الوجور في فم، لو أن اللبن وصل إليه عن طريق الوجور، يعني عن طريق فمه بتداوي، فإنه أيضا يحرم. والدليل على أن السعوط محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق عن طريق الأنف، ولأن الأنف منفذ معتاد، الأنف منفذ معتاد، فكان حكمه حكم الفم، كان حكم الفم. فعلى هذا ما وصل من اللبن عن طريق الأنف فحكمه حكم ما وصل عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا إلا أن تكون صائما؟ لئلا يصل شيء إلى جوفك، فدل ذلك على أن الأنف منفذ، وهو كذلك، ولأنه أيضا منفذ معتاد. ولهذا بعض المرضى يتغذون عن طريق الأنف، المرضى نسأل الله العافية الذي في حلوقهم شيء أو ما شبه ذلك، تجد أن غذاءه عن طريق الأنف. إذا الأنف منفذ معتاد كالفم من جهة الأكل، ومن جهة الشرب، ومن جهة التنفس. يفرق الفرق بينه وبين الفم من جهة الكلام ومن جهة الطعم. يفارق الأنف الفم فيما يتعلق بالأكل من جهة الكلام ومن جهة الطعم. طيب، فعلى هذا ما وصل إلى الطفل من لبن عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فإنه محرم. طيب، لو وضع قطرة في أذنه، لو قطر في أذنه، لا يدخل، لأن الأذن ليست منفذا. حتى الفقهاء يرون أن الأذن، أن قطرة الأنف، قطرة الأذن تفطر والعين تفطر إلى حسن طعمها، لا يقولون بها. ولذلك على المذهب الحقنة لا أثر لها في الرضاع. لو حقن اللبن في الطفل حقن عن طريق حقنة، يقول لا يحرم، لا يحرم، يقول لأن هذا ليس برضاع شرعا، ليس برضاع شرعا. مع أن الحقنة تؤثر على الصائم أو لا، على المذهب تؤثر. فتناقضوا هنا في باب الرضاع، قالوا الحقنة ليس لها أثر، وفي كتاب الصيام قالوا الحقنة لها أثر. كيف حقنة؟ يعني لو حقن اللبن فيه حقنا وضع في وريد مثل المغذي ووضع فيه اللبن، فإنه على المذهب إيش؟ لا يؤثر. لماذا؟ يقول لأن هذا ليس برضاع. الرضاع مص اللبن من الثدي، يعني رضاع وصول اللبن إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف، أما عن طريق الحقن فلا. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الحقنة ليس لها أثر لا في الصيام ولا في الرضاع، يقول الحقنة لا تؤثر مطلقا لا في الصيام ولا في الرضاع. طيب، يقول رحمه الله: ولبن المرأة الميتة كلبن الحية. يعني لو أن طفلا ارتضع من امرأة ميتة، ميتة ولا ميتة؟ ها؟ فرق بين ميت وميت. يقول الميت من سيموت، والميت من مات بالفعل. هكذا يفرق بعضهم هكذا، ويقول الميت من سيموت. قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. والميت من مات بالفعل، والميت من مات بالفعل. طيب، في شاهد من القرآن: الأرض الميتة أحييناها، الأرض الميتة أحييناها. لكن ورد في السنة وفي القرآن خلاف هذا، يعني ما يدل على أن الميت من مات فعلا، وهذه غير منضبطة. طيب، لبن المرأة الميتة كلبن الحية، فلو ارتضع من امرأة ميتة فإنه كلبن الحية. فهذه امرأة مثل ماتت، امرأة ماتت وبجانبها صبي وصار يلتقي ثديها، امتصه أربع مرات خمس مرات، يحرم أو لا؟ يحرم، يحرم. وذق المؤلف كلبن الحية، كلبن الحية، واضح. وإنما نص المؤلف على ذلك لأن بعض العلماء قال إن لبن الميتة، لبن الميتة، لبن المرأة الميتة لا أثر له، لا أثر له، لأنه لأنها ليست أما، الأم الحية وهذه ليست أما. والصواب كما قال المؤلف أن اللبن محرم، لبن الميتة محرم، وذلك لأن العلة موجودة وهي أنه يتغذى به أو لا تغذى به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، لا رضاع إلا ما أنشز العظم، فهذا دليل على أنه يؤثر. قال ولبن الموطوء بشبهة، والشبهة نعم بشبهة أو بعقد فاسد، لبن الموطوء بشبهة، الشبهة في الأصل نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد عقدا فاسدا لكن يظنه صحيحا، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله بقوله بعقد فاسد. لو ما قال المؤلف بعقد فاسد لقلنا الشبهة هنا تشمل شبهة العقد وشبهة الاعتقاد. والنوع الثاني من الشبهة شبهة عقد، شبهة اعتقاد، شبهة اعتقاد بأن يطأ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته. فلبن الموطوء بالشبهة محرم، فهذه امرأة وطئت بشبهة وحملت أو ثاب منها لبن، فهل يحرم؟ نقول نعم يحرم، لأنه لبن امرأة عدمية فهو محرم. طيب أو بعقد فاسد، ما هو العقد الفاسد؟ العقد الفاسد هو ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا العقد. لأن الفاسد من العقود، ضابط الفاسد من العقود ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، ما اختل شرط أو وجد مانع فاسد. فمثلا لو باع ما لا يملك اختل شرط ولا وجد مانع؟ ها؟ اختل شرط، نعم. لو باع بعد الجمعة مانع. إذن العقد الفاسد ضابطه ما اختل فيه شرط أو وجد فيه مانع، هذا الفاسد. والفاسد العلماء إذا قالوا فاسد وباطل مرادهم في باب النكاح الفاسد ما فيه خلاف، والباطل ما أجمع العلماء على تحريمه وبطلانه. لأننا ذكرنا لكم في مر علينا كثيرا أصول الفقه وفي غيره أن الفاسد والباطل عند فقهاء الحنابلة سواء مترادفان. إذا قالوا فاسد فهو كما لو قالوا باطل، وإذا قالوا باطل فهو كما لو قال فاسد، إلا في موضعين يفرقون بين الفاسد والباطل. الموضع الأول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، هذا موضع. فمثلا هذا الرجل في الحج ارتد، حجه باطل لأنه يعني بالإجماع يبطل الحج. طيب رجل حج وجامع امرأته قبل التحلل فاسد، يقول هذا فاسد لأن فيه خلاف. الموضع الثاني في النكاح، الموضع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه وتحريمه، مثل نكاح المعتدة، نكاح الأخت من الرضاع، هذا حرام بالإجماع، ما أحد قال النكاح المعتدة صحيح، ولا أحد قال إن النكاح الأخت من الرضاع أو العمة من الرضاع وما أشبه ذلك إنه صحيح. والفاسد ما حصل فيه خلاف، ما وقع فيه خلاف، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا شهود، النكاح بشرط عدم المهر، هذا فيه خلاف. فلو قال زوجتك بنتي بشرط ألا مهر بيننا، هذا على المذهب أن النكاح صحيح والشرط فاسد. الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النكاح غير صحيح، المهم فيه خلاف، فيه خلاف. طيب هنا إذا قال بعقد فاسد ثم قال أو باطل، نقول الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما أجمع العلماء عليه. يقول أو بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح، فهذا رجل تزوج امرأة بعقد فاسد بغير ولي أو بغير شهود ووطئها ودرت لبنا وأرضعت به، أرضعت بهذا اللبن، يحرم ولا لا؟ نعم يحرم. طيب يقول رحمه الله أو باطل أي الموطوءة بنكاح باطل إجماعا فإنه يحرم، مثل تزوج أخته من الرضاع أو تزوج معتدة اختبنا الرضاع يمكن بعيد، تزوج معتدة، نقول النكاح هذا باطل. قال الله تبارك وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. المهم تزوجها، تزوجها وواطئها ودرت لبنا أرضعت به، يحرم؟ نعم يحرم. يقول رحمه الله أو بزينا، أو بزينا يعني لبن موطوء بشبه أو بعقد فاسد أو باطل، أو بزينا محرم، ما يقول محرم، أو بزينا محرم، أو بزينا محرم. كثير من الطلاب شهدوا بكله أو بزينا محرم. الزينة ما في محرم ومحلل، الزينة كله محرم، لكن قوله محرم هذا جواب قول ولبن، لبن الميتة والموطوء بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. وقول لبن مبتدأ، وقول محرم خبره. طيب هذا رجل عياذ بالله زنى بامرأة ودرت لبنا أرضعت بهذا اللبن، يحرم أو لا يحرم؟ لأنه لبن تابع وطئ. لكن شو يقول؟ لكن يكون المرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، له النكاح الباطل والنكاح والزنا. لماذا؟ قال لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. فعلى هذا المرأة الموضوعة بنكاح باطل ينسب اللبن، ينسب الولد إليها لا إليه، يعني النكاح وجوده كعدمه فليس أبا. والزنا كذلك ينسب اللبن إليها لا إليه. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن يعني الخلاف في المسألة هنا مبني على أن الزاني إذا استلحق الولد هل يلحقه أو لا. والصواب في مسألة النكاح الباطل، صواب في مسألة النكاح الباطل أنه يلحقه، أنه يلحقه، لأن هذا اللبن نشأ من إيش؟ من وطئه، نشأ من وطئه. طيب يقول رحمه الله لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. هذا يجرنا إلى مسألة ذكرناها بالأمس، ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه. طيب قال وعكسه، أي عكس اللبن المذكور، لبن البهيمة ولبن غير الحبلى، غير حبلى ولا موطوع. لبن البهيمة لا يؤثر لأن اللبن مؤثر لبن الأم. قال الله تبارك والوالدات يرضعن وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والبهيمة هل تسمى أما؟ ها؟ لا لا تسمى أما. إذن لبن البهيمة لا يؤثر. فلو ارتضع صبيان من شاة أو من بقرة فلا أثر لهذا الرضاع، واضح؟ وهذا ما عليه أكثر العلماء إلا من شذ. وذكر عن الإمام البخاري رحمه الله أنه أفتى، هو أفتى، أن أفتى ببخارى في صبيين ارتضعا من شاة أنهما يكونان أخوين. قال فشنع الناس عليه فخرج منها، كان سبب خروجه من بخارى هذه المسألة، أنه أفتى في صبيين ارتضع من شاة أنهما أخوان، فثار الناس عليه وخرج. والله أعلم. شوف ترجمة البخاري في التراجم، كان في ترجمة موسى، انظر في ترجمته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.